لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم قلوبنا ونور صدورنا وجلاء وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب بالشمس أقسم رب ربنا وضحاها بالشمس أقسم ربنا وضحاها والبدر في غسق أتى فتلاها فانظر إلى ستر الحليم فانظر إلى ستر الحليم بليلة سترى الظلام بقدرة يغشى وانظر إلى الملكوت من أرسله تلك الدعائم بل ومن سواها وانظر إلى الأفلاك وانظر إلى الأفلاك في كبد السماء بتجانس تجري فمن أجراها وانظر إلى الأفق البعيد وما حوى وانظر إلى الأفق البعيد وما حوى ترى السماء بلا عمد بناها ترى السماء بلا عمد بناها والراسيات الشامخات من الذي بيديه أنشاها من الذي بيديه أنشاها بيديه أنشاها وقد أرساها محبتها بأوتاد لها، والأرض ثبتها بأوتاد لها كي لا تميد، والأرض ثبتها بأوتاد لها كي لا تميد، كي لا تميد بقدرة ودحاها، فانظر إلى الملكوت، فانظر إلى الملكوت نظرة موقن، فانظر إلى الملكوت نظرة موقن، سترى التجلي للعظيم تباها، سترى بعينك راكعين وسجدا، سترى بعينك راكعين، سترى بعينك راكعين وسجدا لله، سترى بعينك راكعين وسجدا لله، لله تحني أعظما وجبا، سترى بعينك راكعين وسجدا لله تحني أعظما وجبا، فانظر إلى عظم المليك وما ترى في النفس حين فجورها وتقاها. الصلاة السلام عليك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن فضيلة الشيخ أحمد البشتيلي صلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية.